أنهم ظنوا أن التوحيد هو الربوبية، وليس كذلك. التوحيد الذي بعث الله به الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام هو توحيد الألوهية، الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا بد أن نفهم هذا. ولهذا أكثر العالم يسبون أهل التوحيد، لأن أهل التوحيد بيّنوا ضلال أهل الكلام، فيسبون أهل التوحيد وينكرون على أهل التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن نعرف التوحيد الذي بعث الله به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو دين الأنبياء والرسل، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. قالت طائفة من السلف رحمهم الله تسأل المشركين من خلق السماوات والأرض، فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره، نعوذ بالله. وهذا ضلال بعيد، فالخالق هو المستحق للعباد، ولكنهم تناقضوا، يعرفون أن الله هو الخالق ويعبدون غيره، أعوذ بالله من الضلال. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، يقرون. قل أفلا تذكرون، كيف تعبدون غيره وأنتم تعرفون أنه هو الخالق، فالخالق هو المستحق للعباد. أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله. قل أفلا تتقون، كيف تعبدون غير الله وأنتم تعرفون هذا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، يعني من استجاره، ولا يجار عليه، الله إذا أراد عبدا لا يجد من يجيره. إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية لكن لم ينفعهم، لأنهم عبدوا غير الله. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه أي يحب الموحدين، ويعادي فيه يعادي المشركين، ويطيع رسله عليهم الصلاة والسلام، ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دخل على الناس من هذا الباب، من باب الشفاعة، كما أخبر الله عنهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشركون شبهوا الخالق العظيم بالمخلوق العاجز، تجده يدعو الميت عند القبة: يا سيدي فلان يا سيدي فلان. إذا قلت له: ما هذا؟ يقول: أنت إذا كان لك حاجة عند الرئيس ماذا تفعل؟ قلت: أذهب إلى وزيره أو إلى صديقه. قالوا: خلاص. يظنون أن هذا دليل، يقول: نحن مذنبون وهؤلاء أولياء. قاسوا الخالق بالمخلوق، وهذا كفر. الرئيس مسكين، إذا دخل عليه الوزير ما يقدر يرد، يخاف إذا ردها يعني يخرب لها الكرسي. أما رب العالمين ومالك الملك، ما أحد يقدر يفتح فمه إلا بعد الإذن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهم قاسوا الخالق بالمخلوق، قالوا: هكذا نحن نعبد الأولياء والأولياء يكملوا الباقي. هذا كفر، ما أحد يقدر يفتح فمه إلا بعد الإذن. وكم من ملك من الملائكة عليهم السلام الذين يعبدون الله ليل ونهار، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما أحد يقدر يشفع إلا بعد الإذن. وكلهم يقرؤون آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا الذي يشفع عند الله بغير إذن؟ لا أحد. فالمشركون دخل عليهم الشيطان من هذا الباب، يعبدون غير الله، يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله بين ضلالهم وأبطل معتقدهم. لا يقدر أحد أن يشفع عند الله بدون إذن. لا تتعلق بغير الله، اعتمد على الله ووحد الله. فإذا وحدت الله واتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام الله يرضى عليك، فإذا رضي عليك أذن للرسول ولغيره صلى الله عليه وسلم. فالشيطان دخل على الناس من هذا الباب، من باب الشفاعة. فالله بين ضلالهم وبطلان ما هم عليه، وأن المسلم لا يتعلق بغير الله، لا يطلب الشفاعة إلا من الله. اللهم شفع فينا نبيك، نطلب من الله. أما الرسول ما يقدر إلا بعد الإذن صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة: اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة. يوم القيامة الناس يأتون إلى آدم عليه السلام: اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر، يقول: لست لها. ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، يقول: لست لها. ثم يأتون إلى الخليل إبراهيم عليه السلام ويعتذر، يقول: لست لها. ثم يأتون إلى موسى عليه السلام فيقول: لست لها. ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام، يقول: لست لها. ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ يقول: تعالى وادخلوا الجنة. لا، ما يقدر، مسألة ما يبوى. يأتي ويطرق باب الجنة: من أنت؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يؤذن له، يدخل، يرى الله يسجد تحت العرش سجودا لا يعلم طوله إلا الله، ويفتح الله عليه ثناء وتعظيم، يثني على الله ويمجد الله ويعظم الله. ثم بعد مدة الله أعلم يقول الله له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسه وسل تعطي واشفع تشفع. إذن بعد الإذن: يا ربي احكم بين عباد الناس في الشمس والعرق في التعب، احكم بينهم. هذه الشفاعة الكبرى لجميع أهل الموقف، ليقضي الله بينهم. يطلب من الله العظيم أن يقضي بين العباد، فعند ذلك يقضي الله تعالى بين العباد. ثم له شفاعات أخرى كلها بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد أن نعرف الله. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله عظيم، الله جليل، ما أحد يتجرى عليه. لا تظن أن الشيخ فلان يشفع لك، ما أحد يقدر يفتح فمه إلا بعد الإذن. علق قلبك بالله، أخلص دينك لله، اتق الله، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تشرك بالله، لا تشغل نفسك بغير الله، غير الله ما يملكون شيء، لا إله إلا الله. فالشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دخل على الناس من باب الشفاعة، والله بين لنا ضلالهم وبطلان تعلقهم بغير الله. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يتخذونهم شفعاء ولو كانوا ما يملكون؟ هذا باطل، ما يملكون الشفعاء. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله، ما يقدر أحد إلا بعد الإذن. له ملك السماوات والأرض جل وعلا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أتنبئون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ الله لا يعلم أن هناك شفعاء بدون إذن، فالشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له. أتنبئون الله، أتخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فدلت الآية على أن من زعم أن هناك شفعاء بدون إذن الله فهو مشرك كافر. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا، كل واحد وحده، كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تركتم الأموال والأولاد والقصور والبساتين وراءك. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين آلهتكم التي عبدتم من دون الله؟ ما في أحد. وضل عنكم، ذهب عنكم ما كنتم تزعمون. آلهتكم الباطلة لا أصل لها ولا أثر لها. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يجعلون له شركاء، يحبونهم مثل الله، يدعونهم، يذبحون لهم، يخافونهم، نعوذ بالله. ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك أن يذبح لها ويتقرب إليها. هؤلاء الذين يعبدون غير الله يفعلون هذا الشرك، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، ومع ذلك يقول إن هذا ليس بشرك. إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشرك. هكذا يقولون، يعبدون غير الله ويقولون هذا ليس بشرك، لما ما نعتقد أنها تدبر لكن تشفع. الله بين أن هذا هو الشرك، وهم يقولون لا، هذا ما هو الشرك، نحن ما نعتقد أنها تدبر لكن تشفع، هذا هو الشرك. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، الخوف من غير الله شرك. انتهى كلامه، كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلينا أن نفهم هذا ونبينه للناس. الناس لا يعرفون التوحيد إلا من رحم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل جلاله خلق كل شيء لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونحن خلقنا لعبادته، أخذنا كل شيء وضيعنا حقه إلا من هدى الله. الله خلقنا لعبادته، لإخلاص العبادة له، وخلق لنا كل شيء إلا المحرمات التي تضرنا، وإلا كل شيء خلقه الله لنا، ونحن خلقنا لعبادته. فعلينا أن نخلص العبادة لله ولا نشرك به شيئا، ونتبع الكتاب والسنة، ونلزم هدي السلف رضي الله عنهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: بالجر وقولي، بالجر أي بالكسر، عطف على التوحيد، كتاب التوحيد وقولي. ويجوز الرفع على الابتداء وقول الله تعالى على أنه مبتدأ. المقصود قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحد الله وحده لا شريك له. اللهم وفقنا لتوحيدك وطاعتك. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الدعاء عبادة، الاستعانة عبادة، الذبح عبادة، الطواف عبادة، كل ما أمر الله به عبادة، فلا نعبد إلا الله. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الظاهرة يعني القولية والفعلية، والباطنة أي الاعتقادية، محبة الله، الخوف من الله، تقوى الله، كل هذا عبادة، فلا نعبد إلا الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة. مدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب، هناك عبادات قلبية مثل محبة الله والخوف من الله والخشية من الله وغير ذلك، واللسان، هناك عبادة متعلقة باللسان، النطق بالشهادتين وذكر الله وتلاوة القرآن وغير ذلك، والجوارح من صلاة وطواف وحج وعبادة، القلب واللسان والجوارح. هناك عبادات قلبية وعبادات باللسان وعبادات بالجوارح. والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. هناك عبادات واجبة على القلب، وعبادات مستحبة، وأشياء محرمة، الشرك والكبر والحسد، وهناك مكروهات وهناك مباحات. هذه 5 للقلب، 5 للسان، 5 للجوارح، المجموع 15. ومدارها، مدار العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن الخمس لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع. أصل العبادة التذلل والخضوع، أن نتذلل لله العظيم. وسميت وظائف الشرع أي الأعمال الشرعية على المكلفين عبادات، سميت الأعمال الشرعية عبادات لأن العباد يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. فأصل العبادة التذلل والخضوع لله عز وجل، فلا تتذلل ولا تخضع إلا لله وحده لا شريك له. ومعنى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال العماد بن كثير صاحب التفسير رحمه الله: وعبادته هي طاعته، طاعة الله بفعل المأمور، أن تمتثل ما أمرك الله به وما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم به، وترك المحظور أي ترك ما نهاك الله وما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. مسلم يعني خاضع لأوامر الله ورسوله. اللهم اجعلنا مسلمين حقا. وقال أيضا رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، نسأل الله العافية. وأخبر عز وجل أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد رحمه الله: إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، لا يحسب ذلك، بل الله خلقنا لعبادته، وأنزل الكتب، وبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال عز وجل في القرآن العظيم في غير موضع، أي في مواضع كثيرة: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا أي جزما، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لعبادة الله وتوحيده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه جل وعلا. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ليطاع، حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحبه ونطيعه ونتبعه، أما العبادة هي حق الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، أي المؤمنون يطيعونه والكافرون يعصونه. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، الله خلق الخلق لعبادته، ثم قد يعبدون وهم المؤمنون وقد لا يعبدون وهم الكفار. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول أي خلقهم ليفعلهم الثاني ليقومهم بالعبادة، فيكون هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، أي لأخف أهل النار عذابا، نعوذ بالله من النار: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها. لو كنت اليوم تملك الدنيا وتملك ما فيها ومثلها منها معها، أكنت مفتديا بها؟ هل تدفعها وتخلص نفسك؟ فيقول: نعم، لو كنت أملك ذلك لدفعته لأخلص نفسي. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم عليه السلام، طلبت منك أخف من هذا. الله أكبر. ألا تشرك بي، طلبت منك ألا تشرك بي، أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك، نعوذ بالله. فعلينا أن نوحد الله ونحذر الشرك والكفر والنفاق ونتبع الكتاب والسنة. اللهم اهدنا فيمن هديت. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي حتى لا تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، حتى لا يقول أحد هذا القول. الله أخذ العهد على كل واحد منا فردا فردا، بقي عذر نسينا، الله أبطل هذا العذر أيضا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نسيت؟ ما لك عذر، الله بعث الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، فليس لأحد عذر. فعلينا أن نتقي الله ونوحد الله ونطيعه ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها، أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. أعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق. رواه الإمام مسلم حديث صحيح رحمه الله. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. الله له إرادتان، إرادة كونية تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، كل ما يحدث في الكون هو بمشيئة الله ولله في ذلك حكمة، إرادة كونية. والثاني إرادة شرعية تتعلق بما أمر الله به مما يحبه ويرضاه.